زواج الأقارب بين العلم والدين، وحديث مشتهر لم يصح. تأليف علي أحمد الثالوس، يقرأه عليكم نضال عبد الرحمن رجب. تقديم: الحمد لله حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فعندما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين كان مما شاع بين الناس أن زواج الأقارب يؤدي إلى نسل ضاو هزيل نحيل، ولكن هذه الفكرة الشائعة لم تؤثر في الأحكام في مهد الإسلام كما سنرى، غير أنها ارتبطت بحديث تناقله أهل اللغة وأورده بعض المتأخرين من الفقهاء كإمام الحرمين الجويني والإمام الغزالي، فكان لهذا أثره في فقه من جاء بعدهم من الشافعية إلا قليلا منهم، وأثرت هذه الفكرة في المتأخرين من فقهاء الحنابلة أيضا كابن قدامة ومن جاء بعده، ولا نكاد نجد لها أثرا عند الحنفية والمالكية، ووجدنا ما يعارضها عند أهل الظاهر. وفي عصرنا شاع وانتشر أن العلم الحديث أثبت هذه الفكرة، وهذا الأمر ليس من العلم اليقيني المقطوع به، وإنما يبنى على تجارب ودراسات تؤدي إلى نتائج ظنية قد يظهر بطلانها في وقت آخر. بل وجدنا بالفعل أحد أساتذة علم الوراثة ينتهي من تجاربه ودراساته إلى القول ببطلان هذه الفكرة الشائعة. ومع هذا فما كاد يذكر اسم العلم الحديث حتى وجدنا الفكرة تسيطر على الكتابات المعاصرة في الزواج، وعلى الأخص أولئك الذين يحلو لهم ربط الدين بكل ما يسمعون أنه من العلم الحديث، وعلى هؤلاء أن يغيروا قولهم إذا غير العلم قوله، ولكن الأدهى والأمر أن يرتبط هذا القول بحديث ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتحدث عن ربه عز وجل. فإذا ذكرنا أن زواج الأقارب في عصرنا ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اغتربوا لا تضووا، ومع أن هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بل يتعارض مع السنة العملية، وجدنا عالما فاضلا جليلا يتحدث عن زواج الأقارب فينسب هذا القول للرسول صلى الله عليه وسلم ويبني عليه الأحكام، وبعد حديث الشيخ الجليل وجدنا من يجعل هذا القول من الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت تحدثت عن زواج الأقارب في إحدى الندوات منذ 9 سنوات غير أني لم أنشط للكتابة عنه، فلما قرأت حديث الشيخ الجليل أدركت آثاره العملية في الإحجام عن زواج ما أحل الله تبارك وتعالى، استجابة لقول ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم، فرأيت أن أكتب مبينا ما يتصل بزواج الأقارب وعدم صحة القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ونسأل الله أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، وأن يجعل كل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وهو المستعان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا الكتيب تحدث عن زواج الأقارب فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اغتربوا لا تضووا. وهذا الحديث وإن كان مشتهرا غير أنه لم يصح، بل لم يرد في كتب السنة، فكتبت أصل هذا البحث ونشر في مجلة الأمة التي تصدر في دولة قطر عدد جمادى سنة 46,000 هجرية، ثم رأيت المزيد من الدراسة والبحث حتى انتهيت إلى هذه الصفحات، فنشرتها في حولية كلية الشريعة بجامعة قطر. وفي إحدى الجلسات مع أخي الفاضل صاحب الفضيلة الدكتور محمد جميل غازي دار حديث حول هذا الموضوع، وذكرت له قصة البحث، فقال إنه في أحد دروسه تحدث في هذا الموضوع وذكر حديث اغتربوا لا تضووا، وبعد الدرس جاءه أحد الحاضرين وقال له هذا الحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى البحث المنشور في مجلة الأمة. وفي تواضع العلماء ورجوعهم إلى الحق شكر الأستاذ العلامة تلميذه ووجهه لبحث هذه المسألة، وكنت أنوي طبع البحث في كتيب فيما بعد، ولكن فضيلته جزاه الله خيرا رأى أن نعجل بطبعه حتى يصحح هذا الخطأ الشائع. المحرمات وحكم التحريم نكاحهن. جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة بيان المحرمات من النساء كما هو معلوم، غير أن الوحي لم يذكر في الكتاب العزيز حكمة هذا التحريم. أما السنة المطهرة فقد ذكرت جانبا من هذه الحكمة في بعض روايات النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ففي رواية لابن حبان جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن، ولعبد الرزاق فإنهن إذا فعلن ذلك قطعن أرحامهن، ولعبد الرزاق أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على ذات قرابتها كراهية القطيعة. ولابن أبي شيبة ولأبي داود في مراسيله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة، وللطبراني فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. رأي العلماء في حكمة التحريم. وتحدث كثير من العلماء عن حكمة التحريم. قال الإمام الدهلوي في حجة الله البالغة اعلم أن تحريم المحرمات المذكورة في هذه الآيات كان أمرا شائعا في أهل الجاهلية مسلما عندهم، لا يكادون يتركونه اللهم إلا أشياء يسيرة كانوا ابتدعوها من عند أنفسهم بغيا وعدوانا، كنكاح ما نكح آباؤهم والجمع بين الأختين، وكانوا توارثوا تحريمها طبقة عن طبقة حتى صار لا يخرج من قلوبهم إلا أن تمزع، وكان في تحريمها مصالح جليلة، فأبقى الله تعالى عز وجل أمر المحرمات على ما كان وسجل عليهم فيما كانوا تهاونوا فيه. والأصل في التحريم أمور، منها جريان العادة بالاصطحاب والارتباط وعدم إمكان لزوم الستر فيما بينهم، وارتباط الحاجات من الجانبين على الوجه الطبيعي دون الصناعي، فإنه لو لم تجري السنة بقطع الطمع عنهن والإعراض عن الرغبة فيهن لهاجت مفاسد لا تحصى، وأنت ترى الرجل يقع بصره على محاسن امرأة أجنبية فيتوله بها ويقتحم في المهالك لأجلها، فما ظنك في من يخلو معها وينظر إلى محاسنها ليلا ونهارا. وأيضا لو فتح باب الرغبة فيهن ولم يسد ولم تقم اللائمة عليهم فيه أفضى ذلك إلى ضرر عظيم عليهن، فإنه سبب عضلهم إياهن عمن يرغبن فيه لأنفسهم، فإنه بيد أمرهن وإليهم إنكاحهن، وأن لا يكون لهن إن نكحوهن من يطالبهم عنهن حقوق الزوجية مع شدة احتياجهن إلى من يخاصم عنهن. ونظيره ما وقع في اليتامى، كان الأولياء يرغبون في مالهن وجمالهن ولا يوفون حقوق الزوجية، فنزل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. بينت ذلك عائشة رضي الله عنها، وهذا الارتباط على الوجه الطبيعي واقع بين الرجال والأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. ومنها الرضاعة، فإن التي أرضعت تشبه الأم من حيث أنها سبب اجتماع أمشاج بنيته وقيام هيكله، غير أن الأم جمعت خلقته في بطنها. وهذه ردت عليه سد رمقة في أول نشأته، فهي أم بعد الأم، وأولادها إخوة بعد الإخوة، وقد قاست في حضانته ما قاست، وقد ثبت في ذمته من حقوقها ما ثبت، وقد رأت منه في صغره ما رأت، فيكون تملكها والوثوب عليها مما تمجه الفطرة السليمة. وكم من بهيمة عجماء لا تلتفت إلى أمها أو إلى مرضعتها هذه اللفتة، فما ظنك بالرجال؟ وأيضا فإن العرب كانوا يسترضعون أولادهم في حي من الأحياء، فيشب فيهم الوليد ويخالطهم كمخالطة المحارم، ويكون عندهم للرضاعة لحمة كلحمة النسب، فوجب أن يحمل على النسب. ومنها الاحتراز عن قطع الرحم بين الأقارب، فإن الضرتين تتحاسدان، وينجر البغض إلى أقرب الناس منهما، والحسد بين الأقارب أخنع وأشنع. وقد كره جماعات من السلف ابنتي عم لذلك، فما ظنك بامرأتين أيهما فرض ذكرا حرمت عليه الأخرى كالأختين؟ والمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل في تحريم الجمع بين بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبنت غيره، فإن الحسد من الضرة واستئثارها من الزوج كثيرا ما ينجران إلى بغضها وبغض أهلها، وبغض النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الأمور المعاشية يفضي إلى الكفر، والأصل في هذا الأختان. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يجمع بين المرأة وعمتها الحديث على وجه المسألة. ومنها المصاهرة، فإنه لو جرت السنة بين الناس أن يكون للأم رغبة في زوج بنتها، وللرجال في حلائل الأبناء وبنات نسائهم، لأفضى إلى السعي في فك ذلك الربط أو قتل من يشح به. وإن أنت تسمعت إلى قصص قدماء الفارسيين، واستقرأت حال أهل زمانك من الذين لم يتقيدوا بهذه السنة الراشدة، وجدت أمورا عظاما ومهالك ومظالم لا تحصى. وأيضا فإن الاصطحاب في هذه القرابة لازم، والتستر متعذر، والتحاسد شنيع، والحاجات من الجانبين متنازعة. فكان أمرها بمنزلة الأمهات والبنات، أو بمنزلة الأختين. وقال فخر الرازي في تفسيره: ذكر العلماء أن السبب لهذا التحريم أن الوطأ إذلال وإهانة، فإن الإنسان يستحي من ذكره، ولا يقدم عليه إلا في الموضع الخالي، وأكثر أنواع الشتم لا يكون إلا بذكره. وإذا كان الأمر كذلك وجب صون الأمهات عنه، لأن إنعام الأم على الولد أعظم وجوه الإنعام، فوجب صونها عن هذا الإذلال. والبنت بمنزلة جزء من الإنسان وبعض منه. قال عليه الصلاة والسلام: فاطمة بضعة مني. فيجب صونها عن هذا الإذلال، لأن المباشرة معها تجري مجرى الإذلال، وكذا القول في البقية، والله أعلم. الجمع بين القريبات. قد تكون حكمة التحريم هي ما بينه الرازي من قول العلماء، وما فصله الدهلوي، وقد تكون شيئا آخر لا نعلمه. غير أننا نسلم تسليما جازما بأن الله عز وجل إنما يحل أو يحرم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى وإن لم تذكر لنا. وعندما تحدث العلماء عن حكمة تحريم الجمع بين الأختين اقتبسوا من نور النبوة، وذكر آنفا قول الدهلوي وقال الخطابي: يشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يخاف من وقوع العداوة بينهن، لأن المشاركة في الحظ من الزوج توقع المنافسة بينهن فيكون منها قطيعة الرحم. وقال الفخر الرازي: الأختية قرابة قريبة، والقرابة القريبة تناسب مزيد الوصلة والشفقة والكرامة، وكون إحداهما ضرة الأخرى يوجب الوحشة العظيمة والنفرة الشديدة. وقال الألوسي: مدار حرمة الجمع بين الأختين إفضاؤه إلى قطع ما أمر الله تعالى بوصله، واستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا كان الجمع بين الأختين ومثله الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها يؤدي إلى قطع الرحم، أفيعد هذا علة فيحرم الجمع بين القريبات من القرابة القريبة كابنتي العم وابنتي العمة وابنتي الخال وابنتي الخالة، أم ليس علة بل حكمة والجمع حلال لكنه مكروه، أم أن الحكمة غير مضطردة بل قاصرة على ما حرم؟ قال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد: اتفقوا على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد نكاح، وكذلك اتفقوا فيما أعلم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، واختلفوا هل هذا من باب الخاص أريد به الخاص أم هو من باب الخاص أريد به العام. فقال قوم وهم الأكثر وعليه الجمهور من فقهاء الأمصار: هو خاص أريد به الخصوص فقط، وأن التحريم لا يتعدى إلى غير من نص عليه. وقال قوم: هو خاص والمراد به العموم، وهو الجمع بين كل امرأتين بينهما رحم محرمة أو غير محرمة، فلا يجوز الجمع عند هؤلاء بين ابنتي عم أو عمة، ولا بين ابنتي خال أو خالة، ولا بين المرأة وبنت عمها أو بنت عمتها، أو بينها وبين بنت خالتها. وقال القرطبي بعد الحديث عن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها مخافة القطيعة: وقد طرد بعض السلف هذه العلة فمنع الجمع بين المرأة وقريبتها، وسواء كانت بنت عم أو بنت عمة أو بنت خال أو بنت خالة. روي ذلك عن إسحاق بن طلحة وعكرمة وقتادة وعطاء في رواية ابن أبي نجيح، وروي عنه ابن جريح أنه لا بأس بذلك وهو الصحيح. وقد نكح حسن بن حسين بن علي في ليلة واحدة ابنة محمد بن علي وابنة عمر بن علي، فجمع بين ابنتي عم، ذكره عبد الرزاق. زاد ابن عيينة: فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهبن، وقد كره مالك هذا وليس بحرام عنده. وفي سماع ابن القاسم سئل مالك عن ابنتي العم أيجمع بينهما، فقال: ما أعلمه حراما. قيل له: أفتكرهه؟ قال: إن ناسا ليتقونه. قال ابن القاسم: وهو حلال لا بأس به. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح، وهما داخلتان في جمع ما أبيح بالنكاح غير خارجتين منه بكتاب ولا سنة ولا إجماع، وكذلك الجمع بين ابنتي عمة وابنتي خالة. وفي كتاب البيان والتحصيل جاء ما يلي: سئل مالك عن ابنتي عم أيجمعان؟ فقال: ما أعلم حراما. قيل له: أفتكرهه؟ فقال: إن أناسا ليقولونه. وقال: لنا قبل ذلك وغيره أحسن منه. قال ابن القاسم: وهو حلال لا بأس به. قال محمد بن رشد: وهذا كما قال، لأن النهي إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين ذوات المحارم بيانا لما في كتاب الله عز وجل من النهي عن الجمع بين الأختين إذ هما ذوات محارم، وابنتا العم إذا لم يكونا أختين لا حرمة بينهما، لو كان أحدهما رجلا جاز له أن يتزوج الأخرى، فمن كره الجمع بينهما إنما اتقى ذلك من ناحية العداوة التي تتقى أن تقع بينهما بذلك، ولا ينبغي أن يكون التقاطع بين ذوي الأرحام، والله الموفق. وفي كتاب الأم عند الحديث عن من يحل الجمع بينه قال الإمام الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع الحسن بن محمد يقول: جمع ابن عمر لابنتي عم له فأصبح النساء لا يدرين أين يذهبن. وقال ابن قدامة في المغني: ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال في قول عامة أهل العلم لعدم النص فيهما بالتحريم ودخولهما في عموم قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، ولأن إحداهما تحل لها الأخرى لو كانت ذكرا، وفي كراهة ذلك روايتان، إحداهما يكره. روي ذلك عن ابن مسعود، وبه قال جابر بن زيد وعطاء والحسن وسعيد بن عبد العزيز. وروى أبو حفص بإسناده عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على ذي قرابتها كراهية القطيعة، ولأنه مفض إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها فأقول أحواله الكراهة، والأخرى لا يكره، وهو قول سليمان بن يسار والشعبي وحسين بن حسن والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي عبيد، لأنه ليست بينهما قرابة تحرم الجمع فلا تحرم الجمع فلا يقتضي كراهته كسائر الأقارب. وتحت باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء في المصنف يروي عبد الرزاق عدة روايات عن النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. ومن روايات الباب ما يأتي عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيجمع بينهما وبين بنت عمتها؟ قال: لا بأس بذلك. وعن ابن أبي نجيح عن عطاء أنه كره أن يجمع بين ابنتي العم، وعن معمر عن قتادة في ابنتي العم يجمع بينهما قال: ما هو بحرام إن فعله، ولكنه من أجل القطيعة. وذكر روايتين في زواج حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب ابنتي عمه. وفي كتاب السنن لسعيد بن منصور باب ما جاء في ابنتي العم والجمع بينهما، وتحت الباب ثلاثة أخبار: الأول رواية ابن أبي نجيح عن عطاء ولفظها: كره نكاح ابنتي العم لفساد بينهما. والثاني عن هشام بن حسان عن الحسن أي البصري أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين ابنتي العم وبين بنتي الخال. والثالث مثل الروايتين الأخيرتين لعبد الرزاق. والخبران الأول والثالث ذكروهما ابن أبي شيبة في مصنفه تحت عنوان في الجمع بين ابنتي العم، وروي عن عمرو عن جابر بن زيد قال: سئل: هل يصلح للمرأة أن تزوج على ابنة عمها؟ قال: تلك القطيعة، ولا تصلح القطيعة. وروي عن عمرو عن الحسن أنه كان يكره أن يجمع بين القرابة من أجل القطيعة. وأخيرا روي عن عيسى ابن طلحة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. والأحاديث الكثيرة التي قد تكون بلغت حد التواتر بيّنت القرابات المحرم الجمع بينها وليس منها ابنتا العم، فلعل ابن أبي شيبة ذكر هذا الحديث في نهاية موضوعه إشارة إلى أنه يؤيد القائلين بالكراهة، والله تعالى أعلم. من هذا نرى أن تحريم الجمع بين القريبات غير ما ذكر في الكتاب والسنة لا يستند إلى دليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ويرده ما ثبت عن الصحابة والتابعين المذكورين من قبل في بيان الاستدلال على جواز الجمع بين ابنتي العم، ويبقى هنا الخلاف في كراهة هذا الجمع وعدم كراهته، ووقوع هذا في خير القرون يؤيد جوازه دون كراهة، ولكن خشية قطيعة الرحم تؤيد القائلين بالكراهة، والله أعلم. أي النساء خير؟ إذا كان الأئمة اختلفوا في الجمع بين القريبات فماذا رأوا إذا لم يكن الجمع وإنما نكاح من القريبات اللائي أباح الله تعالى نكاحهن، كأن يكن من بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. عندما ننظر في السنة المطهرة نجد الحديث المشتهر الذي رواه الشيخان وغيرهما، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولا خلاف حول مراعاة الدين عند الاختيار، بل إن الإمام مالكا جعل الكفاءة في الدين فقط، ولكن الجمهور اعتبر الكفاءة في النسب. وفي صحيح البخاري نجد الباب 12 من كتاب النكاح هو باب إلى من ينكح وأي النساء خير، وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إنجاب. وتحت الباب حديث واحد وذكره بسنده المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. قال الحافظ في الفتح: اشتملت الترجمة على 3 أحكام، وتناول الأول والثاني من حديث الباب واضح، وأن الذي يريد التزوج ينبغي أن ينكح إلى قريش لأن نساؤهن خير النساء، وهو الحكم الثاني. وأما الثالث فيؤخذ منه بطريق اللزوم، لأن من ثبت أنهن خير من غيرهن استحب تخيرهن للأولاد. وقد ورد في الحكم الثالث حديث صريح أخرجه ابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عائشة مرفوعا: تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء. وأخرجه أبو نعيم من حديث عمر أيضا وفي إسناده مقال، ويقوي أحد الإسنادين الآخر. وشرح الحافظ الحديث الشريف ثم قال: وفي الحديث الحث على نكاح الأشراف خصوصا القرشيات، ومقتضاه أنه كلما كان نسبها أعلى تأكد الاستحباب ويؤخذ منه الكفاءة في النسب. وفي أحاديث أخرى نجد الترغيب في نكاح البكر وفي غيرها الحث على اختيار الولود الودود، ولم أجد فيما رجعت إليه من كتاب السنة حثا على نكاح الأقارب أو الأباعد إلا إذا اعتبرنا النسب في الكفاءة، فيكون ابن العم مثلا كفءا لبنت عمه، ويكون الترغيب في نكاح الأقارب ضمن الترغيب في نكاح الأكفاء. زواجه صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا في السيرة العطرة نجد أن المصطفى صلى الله عليه وسلم تزوج من الأقارب ومن الأباعد، فالسيدة خديجة رضي الله عنها قرشية، جد جدها هو قصي، وزينب بنت جحش رضي الله عنها ابنة عمته صلى الله عليه وسلم، وأم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سفيان، كسائر بني أمية تجتمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. وعرض علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج من ابنة حمزة رضي الله عنها، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم سبب المنع، وهو وجود القرابة المحرمة بسبب الرضاع. قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عون الثقفي قال سمعت أبا صالح الحنفي يقول: سمعت ابن الكواء سأل عليا عن بنت الأخ من الرضاعة، فقال علي: ذكرت ابنة حمزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنها بنت أخي من الرضاعة. وفي كتاب الأم قال الإمام الشافعي: أخبرنا ابن عيينة قال سمعت ابن جدعان قال سمعت ابن المسيب يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل لك في ابنة عمك بنت حمزة؟ فإنها أجمل فتاة في قريش. فقال: أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وأن الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. أخبرنا الداروودي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة مثل حديث سفيان بن في بنت حمزة. تزويج بناته صلى الله عليه وسلم. أما بناته صلى الله عليه وسلم فلم يزوج واحدة منهم إلا من الأقارب، فزينب رضي الله عنها وهي أكبرهن تزوجها أبو العاص القاسم بن الربيع بن عبد العز بن عبد شمس بن عبد مناف، وهو ابن أخت السيدة خديجة رضي الله عنها. ورقية رضي الله عنها تزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله: وعثمان يشترك في النسب القريب مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف بن قصي، وأم عثمان هي أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، فهي تشترك في النسب مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف كذلك، بل إن قرابة أمه من النبي صلى الله عليه وسلم أقرب من ذلك بكثير، لأنها هاشمية النسب من جهة أمها، فهي بنت البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، فأم ذي النورين بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسبك هذا قرابة قريبة بين عثمان وبين المبعوث بأكمل رسالات الله صلوات الله وسلامه عليه. وفاطمة تزوجها علي رضي الله عنهما وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصغر بنات الرسول صلى الله عليه وسلم هي أم كلثوم، كانت لابن عمها عتبة بن أبي لهب وطلقها قبل أن يدخل بها، فتزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكانت أختها رقية قد ماتت بعد يوم بدر بثلاثة أيام. بنات بناته صلى الله عليه وسلم. ونلحظ في زواج بنات بناته صلى الله عليه وسلم الاتجاه إلى الأقارب، فأمامة بنت زينب تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة خالتها فاطمة الزهراء ثم مات عنها، فتزوجها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وولدت السيدة فاطمة بعد الحسنين زينب وأم كلثوم. فأما زينب فتزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وأما أم كلثوم فخطبها عمر بن الخطاب، فقال له علي: إنما حبست بناتي على بني جعفر، فأعاد عمر طلبه فوافق علي وتزوجها عمر رضي الله تعالى عن آل البيت الأطهار والصحابة الأخيار، الصحابة الكرام والسلف الصالح. وفي غير السنة المطهرة نجد ما يأتي في الجزء السادس من مصنف عبد الرزاق رواية عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر بن الخطاب قال: أبرز الجارية التي لم تبلغ، لعل بني عمها أن يرغبوا فيها. وعن ابن جريج أيضا قال: أخبرني عمرو بن دينار أن حسن بن محمد ابن علي بن أبي طالب أخبره أن حسن بن حسين بن علي نكح في ليلة واحدة بنت محمد بن علي وابنة عمر بن علي بن أبي طالب، فجمع بين ابنتي عم، وأن محمد بن علي قال: هو أحب إلينا منهما. وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار مثله قال: فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيهما يذهبن. ويروي ابن أبي شعبة الرواية الأخيرة عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار لفظها أن ابنا لعلي جمع بين ابنتي عم له قال: فأدخلتا عليه في ليلة. ورواها أيضا بسندها سعيد بن منصور في سننه، وروى في سننه عن مسلم بن خالد قال: حدثني يسار بن عبد الرحمن أن سعيد بن المسيب زوج ابنته ابن أخيه على درهمين. وحدث سعيد بن منصور أيضا قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: حدثني موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي ربيعة تزوج بنت عم له في زمان عثمان. وحدث قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه أنه زوج ابنة أخيه ابن أخيه وهما صغيران. وذكر الإمام الشافعي عند الحديث عن لا نكاح إلا بولي أن معقل بن يسار زوج أختا له ابن عم له. وقال السيوطي في الدر المنثور: أخرج وكيع والبخاري وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم والبيهقي من طرق عن معقل بن يسار قال: كانت لي أخت فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه. هذه أمثلة لزواج الأقارب من حياة الصحابة الكرام وغيرهم من سلفنا الصالح. ولم يثبت عن الصحابة والتابعين فيما أعلم كراهة زواج الأقارب أو استحباب زواج الأباعد ما لم يكن في الزواج بين الأقارب. وسبق الحديث عن بيان الخلاف حوله، والذين كرهوا الجمع لم ينظروا للقرابة بين الزوج وزوجتيه، فقد لا تكون هناك قرابة، وإنما كرهوا للقرابة بين الضرتين. رأي الفقهاء في زواج الأقارب. وإذا نظرنا في كتب الفقه نجد الحديث عن القرابة يأتي في الحديث عن الكفاءة. تحدث ابن قدامة في المغني عن اعتبار النسب في الكفاءة وذكر الخلاف حوله، ثم قال: والدليل على اعتبار النسب في الكفاءة قول عمر: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. قال: قلت وما الأكفاء؟ قال: في الأحساب. رواه أبو بكر بن عبد العزيز بإسناده. ولأن العرب يعدون الكفاءة في النسب ويأنفون من نكاح الموالي ويرون ذلك نقصا وعارا، فإذا أطلقت الكفاءة وجب حملها على المتعارف، ولأن في فقد ذلك عارا ونقصا فوجب أن يعتبر في الكفاءة في الدين. فصل. واختلفت الرواية عن أحمد فروي عنه أن غير قريش من العرب لا يكافئها وغير بني هاشم لا يكافئهم، وهذا قول عن بعض أصحاب الشافعي لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ولأن العرب فضلت على الأمم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقريش أخص به من سائر العرب، وبنو هاشم أخص به من قريش. وكذلك قال عثمان وجبير بن مطعم أن إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم علينا لمكانك الذي وضعك الله به منهم. وقال أبو حنيفة: لا تكافي العرب العجم ولا العرب قريشا، وقريش كلهم أكفاء، لأن ابن عباس قال: قريش بعضهم أكفاء بعض. والرواية الثانية عن أحمد أن العرب بعضهم لبعض أكفاء، والعجم بعضهم لبعض أكفاء. وقال صاحب الهداية: الكفاءة تعبير في النسب لأنه يقع به التفاخر، فقريش بعضهم أكفاء لبعض، والعرب بعضهم أكفاء لبعض. والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: قريش بعضهم أكفاء لبعض، بطن ببطن، والعرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، والموالي بعضهم أكفاء لبعض، رجل برجل. وجاء ابن الهمام في شرحه فتح القدير فذكر من أخرج الحديث وبين طرقه المتعددة وما بها من ضعف، غير أنه جعله مما يستأنس به ورفعه لمرتبة الحسن. هذا بالنسبة للكفاءة واعتبار النسب فيها. أما الحديث المباشر عن استحباب أو كراهة زواج الأقارب أو الأباعد فكثير من كتب الفقه لا نجده فيها، وأكثر ما نراه في كتب المتأخرين من الشافعية، حيث وقع خلاف بينهم في القرابة القريبة. فالشيرازي في المهذب يذكر ثلاثة أشياء تستحب في الزوجة، حيث يقول: والمستحب أن لا يتزوج إلا ذات دين وذات عقل، ولا يتزوج إلا من يستحسنها، ويذكر أدلته التي تؤيد قوله، ولم يزد شيئا عن هذه الثلاثة. والنووي والسبكي لم يصلا في الشرح لهذا الموضع من المهذب، ولكن النووي قال في روضة الطالبين: إذا أراد النكاح فالبكر أولى من الثيب إذا لم يكن عذر، والولود أولى، والنسيبة أولى، والتي ليست بقرابة قريبة أولى، وذات الدين أولى. قلت: وبعد الدين ذات الجمال والعقل أولى، وقرابته غير القريبة أولى من الأجنبية. وقال النووي أيضا في المنهاج: ويستحب دينة بكر نسيبة ليست قرابة قريبة. قال ابن حجر الهيثمي في تحفة المحتاج بشرح المنهاج بعد قول النووي: ليست قرابة قريبة ما يأتي، لخبر فيه النهي عنه، وتعليله بأن الولد يجيء نحيفا لكن لا أصل له، ومن ثم نازع جمع في هذا الحكم بأنه لا أصل له، وبإنكاحه صلى الله عليه وسلم عليا كرم الله وجهه. ويرد بأن نحافة الولد الناشئة غالبا عن الاستحياء من القرابة القريبة معنى ظاهرا يصلح أصلا لذلك. وعلي كرم الله وجهه قريب بعيد، إذ المراد بالقريبة من هي أولى درجات الخؤولة والعمومة، وفاطمة رضي الله عنها بنت ابن عم، فهي بعيدة، ونكاحها أولى من الأجنبية لانتفاء ذلك المعنى مع حنو الرحم. وتزوجه صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش مع كونها بنت عمته لمصلحة حل نكاح زوجة المتبنى. وتزويجه لزينب بنته لابن العاص مع كونه ابن خالتها بتقدير وقوعه بعد النبوة واقعة حال، فعليه فاحتمال كونه لمصلحة يسقطها. وقال العبادي في حاشيته على تحفة المنهاج: قوله يصلح أصلا لذلك فيه نظر، بل لا بد أن يبين أصلا يلحق به ما نحن فيه، ويبين أنه معلل بهذا المعنى الظاهر ليصح الإلحاق بسببه، إذ لا بد للحكم من كتاب أو سنة أو إجماع ولا شيء من ذلك، أو قياس ولم يبينه فتأمله. وقال الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج أيضا: قول المتن ليست قرابة قريبة هذا من نفي الموصوف المقيد بصفة، فيصدق بالأجنبية والقرابة البعيدة وهي أولى منها. قوله لكن لا أصل له، أي لذلك الخبر، عبارة المغني. واستدل الرافعي بذلك تبعا للوسيط بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا، أي نحيفا، وذلك لضعف الشهوة، غير أنه يجيء كريما على طبع قومه. قال ابن الصلاح: ولم أجد لهذا الحديث أصلا معتمدا. قال السبكي: فينبغي ألا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل، وقد زوج صلى الله عليه وسلم عليا بفاطمة رضي الله عنها وهي قرابة قريبة. قوله يصلح أصلا لآخره، نظر فيه الشهاب بأنه لا بد للحكم من أصل كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. وفي زاد المحتاج بشرح المنهاج قال: ليست قرابة قريبة بأن تكون أجنبية أو ذات قرابة بعيدة وهي أولى من الأجنبية. واستدل الرافعي لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا، أي نحيفا، وذلك لضعف الشهوة. وذكر بعد هذا قول كل من ابن الصلاح والسبكين، هذا بالنسبة لكتب الشافعية، ويأتي بعدهم الحنابلة. وبالنظر في مختصر الخراقي نراه لا يذكر مثل هذا الحديث، ولكن ابن قدامة يقول في المغني على مختصر الخراقي: ويختار الأجنبية لأن ولدها أنجب، ولهذا يقول: اغتربوا ولا تضووا، يعني انكحوا الغرائب كي لا تضعف أولادكم. وقال بعضهم: الغرائب أنجب وبنات العم أصبر، ولأنه لا تؤمن العداوة في النكاح وإفضاؤه إلى الطلاق، فإذا كان في قرابته أفضى إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها، والله أعلم. وبعد ابن قدامة يقول شمس الدين المقدسي أبو عبد الله محمد بن مفلح في كتاب الفروع: ويستحب نكاح دينة ولو بكر حسيبة جميلة أصيلة، ثم يقول: وأحسن النساء التركيات. وفي كتاب المبدع في شرح المقنع يذكر أبو إسحاق برهان الدين بن مفلح قول ابن قدامة في المقنع: ويستحب تخيل ذات الدين الولود والبكر الحسيبة الأجنبية. ثم يتحدث عن الأجنبية بما يكاد يكون تكرارا لما في المغني. وفي غاية المنتهي يقول الشيخ مرعي الكرمي: وسن تخيل ذات دين وعقل وقناعة وجمال الولود الحسيبة الأجنبية. وفي مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى يقول الرحيباني: الأجنبية لأن ولدها يكون أنجى، ولأنه لا يؤمن الفراق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها. وقد قيل: إن الغرائب أنجب وبنات العم أصبر. وما ذكره متأخر الحنابلة يرده ما سبق من قول ابن الصلاح والهيثمي والسبكي والعبادي وغيرهم. وما ذكرته من زواج الأقارب في السنة العملية والسلف الصالح، حتى قال ابن حزم في المحلى: وإنما تخيرنا نكاح الأقارب لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينكح بناته إلا من بني هاشم وبني عبد شمس. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ندوة عن زواج الأقارب. وما ذكره بعض الشافعية والحنابلة من أن زواج الأقارب يأتي بنسل ضعيف هزيل شاع في عصرنا وانتشر، حتى قيل: إن العلم الحديث أثبت هذا، واشتهر على الألسنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اغتربوا لا تضووا. ورأت جهة علمية أن تقيم ندوة تحت عنوان زواج الأقارب بين العلم والدين، ودعت اثنين أحدهما يتحدث عن الجانب العملي، وهو الدكتور أحمد الكباريتي أستاذ علم الوراثة بجامعة الكويت آنذاك، وكنت ثاني الاثنين حيث أسند إلي التحدث عن الجانب الديني. رأي لأستاذ في علم الوراثة. وقبل أن أبين دراستي للموضوع والنتيجة التي انتهيت إليها، أذكر أولا ما وصل إليه الأستاذ الدكتور الكباريتي، وأشارت إلى الندوة صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر في 25 ديسمبر سنة 1977، وقالت: تناول الدكتور الكباريتي الجانب العلمي في الموضوع، حيث قلب الاعتقاد الشائع الذي يقول بأن زواج الأقارب يسبب انتشار الأمراض الوراثية، وقال إن هذا اعتقاد خاطئ، ودلل على ذلك بطرح نظريات حديثة تؤكد ذلك، وقال إنه نتيجة للبحث العلمي في مجتمع ينتشر فيه زواج الأقارب، وآخر يكثر فيه زواج الأباعد، وثالث يكثر فيه الزواج بين أجناس مختلفة. ثبت عدم وجود أي فارق بين هذه المجتمعات من ناحية انتشار الأمراض الوراثية، وانتهى من ذلك إلى أن زواج الأقارب لا يشكل أي خطورة على الأجيال المتعاقبة. واستطرد الدكتور الكباريتي قائلا: إذا كان هناك مرض وراثي في أسرة، فسواء أكان زواج أقارب أم أباعد أو حتى بين أجناس مختلفة، فيجب استشارة أحد العاملين في مجال علم الوراثة، إذ أنه بالإمكان تحديد الرأي الطبي فيما إذا كانت هناك خطورة في ظهور أطفال مصابين، حيث يكون التحديد بصورة مؤكدة. وطالب في نهاية كلمته بضرورة إنشاء عيادات للاستشارات الوراثية تكون ملحقة بالمستشفيات الكبرى المتخصصة، كما حذر من الخطر الذي يترتب على تعاطي المواد المهدئة والمخدرة والمكيفة، وبخاصة أثناء فترة الحمل في شهوره الأولى، وقال إن هذا يمثل خطرا كبيرا على كل سيدة، ويجب الابتعاد عنه من أجل إنجاب أطفال أصحاء. هذه خلاصة ما ذكره أستاذ علم الوراثة. وعندما قمت بدراستي للموضوع انتهيت إلى نتيجة لا تتعارض مع النتيجة السابقة، على الرغم مما شاع قديما وحديثا من أن زواج الأقارب يأتي بنسل ضعيف هزيل، قول شائع قديما وحديثا مما اشتهر على الألسنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اغتربوا لا تضووا. وفي مادة الضوى في لسان العربي قال ابن منظور: الضوى دقة العظم وقلة الجسم خلقة. وقيل: الضوى الهزال، طوى ضوى، وغلام وغلام ضاوي، وأضوى الرجل ولد له ولد ضاو، وكذلك المرأة. وفي الحديث: اغتربوا لا تضووا، أي تزوجوا في البعاد الأنساب لا في الأقارب، لئلا تضوى أولادكم. وقيل: معناه أنكحوا في الغرائب دون القرائب، فإن ولد الغريبة أنجب وأقوى، ولد القرائب أضعف وأضوى. ومنه قول الشاعر: فتى لم تلده بنت عم قريبة فيضوى، وقد يضوى رديد القرائب. وقيل: معناه تزوجوا في الأجنبيات ولا تتزوجوا في العمومة، ذلك أن العرب تزعم أن ولد الرجل من قرابته يجيء ضاويا نحيفا، غير أنه يجيء كريما على طبع قومه. قال الشاعر: ذلك عبيد قد أصاب ميا، يا ليته ألقحها صبيا، فحملته فولدت ضاويا. وقال الشاعر: تنحيتها للنسل وهي غريبة، فجاءت به كالبدر خرقا معمما. ومعنى لا تضو، أي لا تأتوا بأولاد ضاوين، أي ضعفاء، الواحد ضاو. ومنه: لا تنكحوا القرابة القريبة، فإن الولد يخلق ضاويا. وما زعمته العرب وما ردده الشعراء ليس بحجة لا في الدين ولا في العلم، وما ذكر من حديث يكون حجة لو ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالطبع لا يؤخذ الحديث من كتب اللغة، فليس من وظيفة أصحابها النظر في الإسناد والجرح والتعديل وغير ذلك مما يعد من اختصاص أهل الحديث. ولسان العرب الذي جمع فيه ابن منظور الصحاح للجوهري والتهذيب للأزهري والمحكم لابن سيدة والجمهر لابن دريد، جمع أيضا كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. وابن الأثير ذكر الحديث، ولكن من الذي رواه وأين إسناده؟ إنه ذكر المعنى فقط. وفي غريب الحديث لابن قتيبة بعد أن ذكر أحاديث الصحابة فالتابعين ومن بعدهم قال: أحاديث سمعت أصحاب اللغة يذكرونها، لا أعرف أصحابها. وفي صفحة 737 قال: جاء في الحديث اغتربوا لا تضوا، وبين المعنى ثم قال: وقد أكثرت الشعراء في هذا المعنى. وذكر أربع أبيات، فابن قتيبة لا يعرف صاحب هذا الحديث. البحث عن الحديث المشتهر: أخذت أبحث عن الحديث فلم أجد إشارة إليه في معجم ألفاظ الحديث النبوي، ولا في مفتاح الكنوز السنة، ولم أجده في الكتب التالية: المقاصد الحسنة للسخاوي، كشف الخفاء للعجلوني، فيض القدير للمناوي، شرح الجامع الصغير للسيوطي. بل لم أجده في الجامع الكبير جمع الجوامع الذي جمعه السيوطي من 83 كتابا وأراد به جمع الأحاديث النبوية، ولا في كتاب الجامع الأزهر في أحاديث النبي الأنور ألفه المناوي، حيث رأى أن السيوطي في جمعه فاته الثلث فأكثر، والكتابان يضمان 80,000 حديث تقريبا. وفيما سبق ذكرت قول ابن الصلاح والسبكي والهيثمي وغيرهم، ومع هذا كله ولمزيد التثبت رجعت إلى ما يتصل بمعنى الحديث في أبواب النكاح فلم أجده في الكتب التالية: نيل الأوطار، سبل السلام، الفتح الرباني، ترتيب مسند الإمام أحمد، منحة المعبود في ترتيب مسند الطاليسي، كشف الأستار عن زوائد البزار، سنن الدار قطني، كنز العمال، مسند الإمام زيد، شرح معاني الآثار للطحاوي، المطالب العالية، وغيرها من مراجع الحديث. ورأيت النظر في الكتب التي تخرج أحاديث كتب الفقه، فرجعت إلى نصب الراية فلم أجد الحديث. وفي تلخيص الحبير ذكر ابن حجر ما يأتي: حديث لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا. هذا الحديث تبع في إراده إمام الحرمين وهو القاضي الحسين. وقال ابن الصلاح: لا لم أجد له أصلا معتمدا، انتهى. وقد وقع في غريب الحديث لابن قتيبة قال: جاء في الحديث اغتربوا لا تضوم. وذكر ابن حجر تفسير ابن قتيبة للحديث ثم قال: وروى إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن عبد الله بن المؤمل عن أبي مليكة قال: قال عمر لآل السائب: قد أضوأتم فانكحوا في النوابغ. قال الحربي: يعني تزوجوا الغرائب. ومن قبل ذكرت أن ابن قتيبة لا يعرف صاحب هذا الحديث الذي يذكره أهل اللغة. أما الحديث الأول فابن حجر لم يعقب على قول ابن الصلاح، وذكر هذا الحديث الغزالي في الإحياء، وذكر الحافظ العراقي في تخريجه قول ابن الصلاح: لم أجد له أصلا معتمدا، وعقب بقوله: قلت إنما يعرف من قول عمر أنه قال لآل السائب: قد أضويتم فانكحوا في النوابغ. رواه إبراهيم الحربي في غريب الحديث وقال: معناه تزوجوا الغرائب. قال: ويقال أغربوا لا تضووا. وجاء الحديث في حسن الأثر فيما فيه ضعف واختلاف. وقال المؤلف: قريب، ثم قول ابن الصلاح ذكره. من هذا كله نرى أن قولهم اغتربوا لا تضووا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يصح عنه أنه نهى عن زواج الأقارب. وكيف ينهى صلى الله عليه وسلم عن شيء دلت السنة العملية على خلافه؟ وكيف حرص على زواج الأقارب علي بن أبي طالب الذي تربى في بيت النبوة ولم يغترب هو ولا من ذكر من الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنه؟ ولا يغرنك رواية الإمام الغزالي وإمام الحرمين وغيرهما ممن ليسوا من علماء الحديث. قال الإمام الشوكاني والجويني: وإن كان من أكابر العلماء فليس هو من علماء الحديث، وكذلك الغزالي والقاضي حسين، وإنما هم من الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره. كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة واطلاع على مؤلفات هؤلاء نيل الأوطار. ويبقى ما رواه إبراهيم الحربي من قول عمر رضي الله عنه وفي إسناده نظر لأمرين: أحدهما ما يبدو فيه من قطاع، فالحربي يرويه عن عبد الله بن المؤمل كما قال ابن حجر، وابن المؤمل مات قبل ولادة الحربي بنصف قرن تقريبا. الثاني أن عبد الله بن المؤمل ضعيف كما نرى من ترجمته في تهذيب التهذيب، فقد ضعفه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني وابن عدي والعقيلي وكثير من غيرهم، ووثقه ابن سعد وابن نمير، وتوثيقهما لا يثبت أمام تضعيف أولئك الأئمة. ولذلك قال الذهبي في ميزان الاعتدال: ضعفوه. ومع كل هذا فلو افترضنا صحة الإسناد فإن القول ليس لمعصوم، فهو إذن يمكن أن يكون خطأ. ثم إنه نصيحة لقبيلة معينة يحتمل أنها كانت تحمل أمراضا وراثية فخير لها أن تغترب، فتكون النصيحة خاصة لا عامة. وقد وافقني على هذا التفسير الأستاذ الدكتور الكباريتي. والخلاصة أن الإسلام بين المحرمات من النساء وأحل ما وراء ذلك سواء أكن قريبات أم بعيدات، بل نص القرآن الكريم على إباحة الزواج من بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. والسنة العملية كما رأينا تثبت إباحة الزواج من القريبات، بل تجعله من المستحب اقتداء بالأسوة الحسنة. ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم نهي عن الزواج من القريبات أو ترغيب في غيرهن، بل تعلق الأمر والنهي بأشياء غير القرابة والبعد. انتهى كتاب زواج الأقارب تأليف علي أحمد السالوس، قرأه عليكم نضال عبد الرحمن رجب.